يا أقصى لن ننسى. ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى. صهرا يا أقصى صهرا يا أقصى صهرا يا أقصى لن ننسى. ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى. سندوك عروشا سندوك عروشا سندوك عروشا للطغيان للطغيان. وسنمضي أسودا وسنمضي أسودا وسنمضي أسودا للميدان. لن نرضى الذل أو الإذلال. لن نحني رأسا لن نحني رأسا لن نحني رأسا للأنذال. لن نرضى الذل لن نرضى الذل لن نرضى الذل أو الإذلال. لن نحني رأسا لن نحني رأسا لن نحني رأسا للأنذال. فرسان العزة فرسان العزة فرسان العزة في الهيجاء في الهيجاء. رايات النصر رايات النصر رايات النصر في العلياء. سنسير تباعا سنسير تباعا للجبهة. يا روح طارت طار يا روح طارت طار يا روح طارت للجنة. سنسير تباعا سنسير تباعا سنسير تباعا للجبهة. سأذود وحيدا سأذود وحيدا وحيدا عن أقصى عن أقصاي. وأموت شهيدا وأموت شهيدا وأموت شهيدا لكن فرقات المدفع فرقات المدفع في الميدان. نغمات تشدو نغمات تشدو نغمات تشدو بالألحان. فالحور تنادي فالحور تنادي فالحور تنادي للميدان للميدان. هبوا للجنة هبوا للجنة هبوا للجنة يا شجعان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أقصى. أكبر الله أكبر يا أقصى.